وهذه المواقيت التي جاءت في هذا الحديث حددها النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى آخر هذا الحديث، وذكر مواقيت الحج. فقول ابن عباس: وقت لأهل المدينة ذي الحليفة. ذو الحليفة، الحليفة تصغير الحلفاء، نبت معروف ينبت في هذا المكان، فسمي المكان ذا الحليفة، صاحب الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء، نبت معروف ينبت في هذا المكان، فسمي هذا المكان باسم هذا النبات الحلفاء، وهي قرية ذو الحليفة، قرية تعرف الآن بأبيار علي، هكذا يسمونها، لكنها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، ميقات أهل المدينة، تبعد عن المدينة حوالي 11 كيلومتر، وتبعد عن مكة 420 كيلومتر. وقول ابن عباس وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، الشام أقليم معروف يمتد هذا الأقليم من شمال نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا، ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض جنوبا وشمالا، فيدخل في الشام سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، فأهل الشام في ذاك الوقت، الشام هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذا الأقليم كله يسمى الشام. فوقت لأهل الشام الجحفة، الجحفة قرية قديمة على الطريق بين مكة والمدينة، اجتحفها السيل، دمرها، وتقع إلى الجنوب الشرقي من رابغ حاليا، وهي خراب الآن الجحفة، ويحرم الناس من رابغ قبل الجحفة ب15 كيلو متر، رابغ، وتبعد رابغ عن مكة 186 كيلو متر، 186، ورابغ قريبة من الطريق السريع بين مكة والمدينة، وقد بني أخيرا مسجد ميقات الجحفة سنة 1406 للهجرة. إذن وقت لأهل الشام الجحفة. قال: ولأهل نجد قر المنازل. نجد أيضا أقليم يمتد من العراق إلى الحجاز شرقا وغربا، ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمالا، هذا كله نجد أقليم. فوقت لأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل اسم لجبل أو واد ذي منازل ينسب إليها، ينسب هذا الجبل لهذه المنازل، ويسمى الآن السيل الكبير، وهو يتصل بوادي محرم الذي هو أعلى واد لقرن المنازل، ويحرم من السيل الكبير حجاج المشرق الذين يسلكون الطريق السريع إلى الطائف، ويبعد السيل الكبير عن مكة 78 كيلومتر. ثم قال: ولأهل اليمن يلملم. اليمن بلاد على الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، سمي يمن لأنه عن يمين الكعبة، سمي يمن لأنه عن يمين الكعبة. فوقت لأهل اليمن يلملم. يلملم اسم جبل من جبال تهامة، يسمى الآن السعدية باسم بئر في هذه المنطقة التي فيها هذا الجبل، اسم الجبل يلملم. والآن هذا المكان يسمى السعدية باسم بئر في يلملم، مكان معروف وميقات لأهل اليمن. بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت الأربعة لأهل اليمن: ذو الحليفة، لأهل الشام الجحفة، لأهل نجد قرن المنازل، لأهل اليمن يلملم. أربع مواقيت مكانية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه في حجة الوداع. ثم قال: هن لهن، أي هذه المواقيت الأربعة لهذه البلاد المذكورة، هن لهن. قال: ولمن أتى عليهن من غيرهن، لمن مر على هذه المواقيت وليس من أهل هذه الأقاليم فإنه يحرم من هذه المواقيت الأربعة، لا يكلف الذهاب إلى ميقاته الأصلي. قال: ولمن أتى عليهن من غيرهن. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان منزله دون هذه المواقيت بأن كان بينها وبين مكة، يعني بعد هذه المواقيت قربا من مكة، فمن كان دون ذلك يعني أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، ميقاته من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة، ليس له ميقات إلا مكانه. من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت ميقاته مكانه، بيته الذي أنشأ النية للحج والعمرة فيه، من هناك يحرم ثم يذهب مكة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة. والمراد بأهل مكة من كان فيها، في مكة، من ساكن وآفاقي أيضا، الذي جاء من بعيد وأقام فيها فترة وأراد الحج والعمرة يحرم من مكانه، لا يلزم الذهاب إلى أقرب ميقات. هذا الحديث ومعاني ألفاظه فيه ست مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على ثبوت هذه المواقيت الأربعة المكانية، فلا يجوز تجاوزها بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة. أما من لا يريد الحج والعمرة، أتى لزيارة أو لتجارة أو لعلاج أو لغيرها، أتى للصلاة في الحرم، هذا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام. أما من أراد الحج والعمرة لا يحل له تجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، أما الإحرام قبل الوصول إلى الميقات فقد نقل ابن المنذر الإجماع على صحته، وقال بعض أهل العلم كابن حزم لا يجوز، وهذا صحيح لا يجوز الإحرام قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه الأماكن مواقيت مكانية، فمعناها لا يجوز قبل ذلك، قبل هذا الوقت، قبل هذا الميقات، قبل هذا الميقات لا يجوز. ولا شك أن الإحرام من الميقات فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحرم من المدينة، وإنما أحرم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. المسألة الثانية في الحديث تحديد هذه المواقيت من معجزات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه حدد هذه المواقيت قبل إسلام أهلها، وفيه إشارة إلى أنهم سوف يسلمون ويحجون ويعتمرون، وهكذا كان. وتحديد هذه المواقيت المكانية من رحمة الله عز وجل بعباده، ومن يسر الشريعة الإسلامية، حيث لم يوجد الميقات في مكان واحد يشق على الناس قصده، بل جعل لكل أهل جهة ميقاتا في طريقهم إلى مكة، وهذا من يسر الإسلام. المسألة الثالثة في الحديث أن أهل هذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فلو مر العراقي على ذي الحليفة أحرم منه، أو مر أحد من أهل اليمن بقرن المنازل أحرم منه، لا يكلف أن يذهب إلى ميقاته، وهذا لا إشكال فيه، هذا تسهيل آخر من الشريعة. المسألة الرابعة في الحديث، دل الحديث على أن من كان أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته مكانه، مثل أهل الشرائع الآن بالنسبة للسيل الكبير هم أقرب إلى مكة، أهل الشرائع أقرب إلى مكة من الميقات من السيل الكبير، أو أهل بدر بالنسبة لذي حليفة أقرب، هكذا القرى الواقعة على الطريق السريع بين مكة والمدينة، من كان أقرب من المواقيت إلى مكة ميقاته مكانه، أيضا هذا تسهيل ثالث من الشريعة في أحكام المواقيت، لا يلزم أن يذهب إلى الميقات. مسألة الخامسة في الحديث، دل الحديث على أن من كان في مكة فإنه يحرم منها، لا يخرج إلى الميقات، وظاهر الحديث أنه يحرم منها بالحج والعمرة، لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه يحرم بالعمرة من الحل، يعني يخرج من الحرم ويحرم ويعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيها عبد الرحمن اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، وهذا حديث في الصحيحين، وفي رواية اذهب بأختك فاعمرها من التنعيم. حدد له المكان الحل. فحديث عائشة متأخر عن حديث ابن عمر هذا الذي معنا بأن أهل مكة من مكة، لأن حديث عائشة كان في آخر حجة الوداع. فهذا الحديث حديث عائشة يفيد أن المكية يخرج إلى الحل إذا أراد العمرة ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا، كما في المغني في المجلد الخامس 59. وقال المحب الطبري الشافعي لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة في حق المكي، بل علي أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل. كلام المحب الطبري في كتاب القرى لقاصد أم القرى صفحة 99. المسألة السادسة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ممن أراد الحج أو العمرة، دل مفهوم الحديث أن من مر بهذه المواقيت قاصدا مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام. هذا القول الأول في هذه المسألة، هل يجب الإحرام من هذه المواقيت لكل من أراد دخول مكة، لكل من كان قاصدا مكة يجب عليه أن يحرم هذه المواقيت، أم فقط من أراد الحج أو العمرة؟ فهذا القول الأول، من مر بهذه المواقيت قاصدا مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة لا يجب عليه الإحرام، كمن قصد مكة لحاجة من زيارة قريب أو تجارة أو مكي قدم من سفر ونحو ذلك. هذا القول قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن حزم، وهو القول الراجح لظاهر هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج أو العمرة لا يتجاوز هذه المواقيت، فيفهم منه أن من لم يرد الحج والعمرة يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت ولا يحرم. هذا القول أرجح لقوة الدليل، ولأن الإجاب من الشارع لم يرد إجاب في مثل هذه الحال، فتبقى البراءة الأصلية. والمرور على الميقات ليس موجبا للإحرام، وإلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج في كل سنة أو مرة واحدة، قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، لم يقل إلا أن تمر بالميقات، فعلم أن المرور بالميقات ليس سببا للوجوب. هناك قول ثاني أيضا قال به الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد أنه يلزم الإحرام بعمرة، كل من أراد مكة يلزم الإحرام بعمرة، قالوا بشرط أن لا تكون حاجته متكررة. وما أخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنه لا يدخل أحد مكة إلا محرما، لكن هذا الحديث رواه البيهقي في السنن وروي من وجهين ضعيفين، كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في المجلد الثاني 260، ضعفه عن ابن عباس. فيبقى الأصل هو البراءة الأصلية، فمن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت. دينا من الحديث الأول في هذا الباب، ثم قال بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. قال وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. ثم قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذه أربعة أحاديث جاء بها الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا، وهي في ذكر ميقات خامس زيادة على المواقيت الأربعة السابقة، وهو ميقات ذات عرق لأهل العراق. فجاء الحافظ ابن حجر بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر وحديث ابن عباس، هذه الروايات التي معنا. الرواية الأولى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، قال رواه أبو داود والنسائي، وهذا حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1739. إذن تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قال الحافظ هذه ذات عرق تبعد عن مكة 94 كيلومتر على طريق العراق، لمن أتى من العراق قبل مكة 94 كيلومتر ذات عرق. قال الحافظ أصل هذا حديث عائشة عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، هذا عند مسلم، لكن روى رفعه بلا شك الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن إنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. قال حافظ وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وتوقيت عمر الذي في صحيح البخاري وافق المرفوع السابق، وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق لا تعارض. ثم قال في الرواية الرابعة حافظ ابن حجر وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 1740. والعقيق هو واد عظيم يقع شرق مكة محاذيا لذات عرق، يبعد عن مكة 120 كيلومتر، وذات عرق تبعد عن مكة 94 كيلومتر. فهذه الأحاديث فيها مسألتان، المسألة الأولى أن حديث ابن عمر عند البخاري دليل على أن ذات عرق هو ميقات أهل العراق، ميقات خاص بهم غير ميقات أهل نجد، وأن الذي وقت هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكد ذلك عمر في خلافته رضي الله عنه عندما تأسس المصران البصرة والكوفة، تأسس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخبروا أن الإحرام من ميقات أهل نجد فيه مشقة عليهم، أخبروا عمر في خلافته أهل البصرة والكوفة، قالوا ميقات أهل نجد قرن المنازل ليس في طريقنا إلى مكة، فوقت لهم ذات عرق قال انظروا حذوها من طريقكم، حذو قرن المنازل ما يحاذيه، فحد لهم ذات عرق انظروا ما يقابل ميقات نجد من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوها ميقاتا. وذات عرق سميت بذلك العرق في هذا المكان، جبل صغير الآن يسمى الضريبة، جبل الضريبة هو ذات عرق، يقع عن مكة شرقا مسافة كما أشرنا 94 إلى 100 كيلو متر، والآن هو مهجور لأن الطريق بعيد عنه فهو مهجور، فصار الحجاج القادمون من المشرق من العراق ومن نجد يسلكون الطريق المؤدي إلى مكة مرورا بميقات قرن المنازل وهو السيد الكبير الآن في أيامنا. هذه المسألة الأولى في الحديث، دلت الحديث وهذه الروايات على أن ذات عرق هو ميقات أهل العراق. المسألة الثانية في الحديث أن توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق أيضا، وقوله انظروا حذوها من طريقكم هو الأصل في مسألة محاذاة الميقات. فمعنى كلام عمر رضي الله عنه أن من سلك طريقا لا ميقات فيه برا أو بحرا أو جوا فميقاته إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. هذه المواقيت الخمسة المذكورة، فكل من سلك طريقا إلى مكة لا ميقات فيه برا أو بحرا أو جوا ميقاته إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. والمحاذاة يعني المجاورة، هذا الشيء وازاه وصار بجانبه. فمن قدم مثلا من الشام ومصر من طريق البحر فإن ميقاتهم الجحفة، الواجب عليه من ينزل في أرضها ويحرموا، فإن شق عليهم ذلك فلهم أن يحرموا إذا كان بينهم وبين مكة نفس المسافة التي بين الجحفة ومكة وما يقارب 180 كيلو متر وهكذا. لكن ينبغي أن يعلم أن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له ولا أمامه ميقات معين، أما من له ميقات معين فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي ميقاته، والله أعلم. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.